شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أول بدعة يقع الناس فيها في يوم عاشوراء أن يتخذوه عيدا، يخصونه بثياب معينة وأطعمة معينة، وهذا من ضلالات اليهود كما مر بنا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. 2، يشيع عند بعض الناس حرمة الزواج في شهر الله المحرم. يقول لك ممنوع تكتب كتاب في شهر الله المحرم. ليه يا عم؟ يقول لك محرم، مش المحرم، أنا عايز أحرم على الناس عيشتهم عشان الشهر اسمه المحرم، وهذا محض جهل ومحض افتراء. يجوز لك الزواج في كل وقت إلا في حالة واحدة ما ينفعش فيها تكتب الكتاب، لا تعقد لنفسك ولا لغيرك، في حال لبس الإحرام. النبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. لو واحد راح يحج ولبس إحرامه كده وشاف واحدة قال لها أولدك فين؟ قالت له هناك. أو ترضى تجوزني بنتك؟ قال له موافق، اكتب لي الكتاب، العقد باطل ما ينفعش. فإن بنى بها فسد النسك، الجماع يفسد النسك. إنما في أي وقت تكتب كتابك يا ابني وتجوز عادي خالص. 3، من أخطاء الناس في يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال لعاشوراء، ويجيبوا أحاديث مكذوبة على النبي، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل بالإثمد في يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. قال الألباني حديث موضوع مكذوب على النبي. يعني برضه يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل وتطهر في يوم عاشوراء لم يمرض في سنته إلا مرض الموت. يا سلام، واحد في يوم عاشوراء يغتسل ويلبس جلابية جديدة ما يعيش خالص إلا لما يجي يموت. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا من وضع قتلت الحسين. ده كذب، اللي اخترع الكذبة دي الناس اللي قتلوا سيدنا الحسين. 3، من أخطاء الناس في يوم عاشوراء أن يخصوه بحلوى بطعام معين، ويجيب لك بقى حديث التوسيع على العيال وهو حديث لا أصل له، كذب على النبي. فيخص يوم عاشوراء بحلوى معينة، يجيب لك شوية قمح في شوية لبن بليلة يعني وكده، يقول لك دي عاشوراء، تعالى تعالى أأكلك عاشوراء. بقى هي دي عاشوراء اللي الشيخ صوته راح عشانها؟ هو الناس دي لا تحسن التدين إلا عن طريق المعدة؟ هذا من فعل النواصب اللي فرحوا في قتل الحسين، هذه بدعة ضلالة. بل نترك الناس على سجيتهم وطبيعتهم في الطعام والشراب حسب الحاجة والقدرة، يوم عادي خالص. كذا من البدع في هذا اليوم اختراع صلاة معينة ويكذبوا على النبي، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم عاشوراء 4 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة واحدة وقل هو الله أحد 51 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. يا سلام، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا من أخطاء الناس في يوم عاشوراء الشحاذة على الأطفال باسم زكاة العشر رجاء أن يعيشوا، وهو شائع في مصر. الواد إخواته بيموتوا كلهم، فعشان يعيش تربصي استنى يوم عاشوراء واشحتي منه من أي حد اسمه محمد. هذا أيضا كذب ذكره الشيخ علي محفوظ في مدار الابتداع. وأكبر مصيبة تحصل في يوم عاشوراء مواكب الحزن والندب التي يقوم بها الشيعة. يقوم الشيعة في هذا اليوم بسب الصحابة ولطم الخدود وضرب الصدور بالسلاسل، وتمتنع النساء عن الزينة، ولا يأكلوا اللحم في يوم عاشوراء، ولا تقام ولائم أفراح، ولا يتم فيه عقود زواج، بل تمنع الزوجة نفسها عن زوجها في يوم عاشوراء. يقومون بضرب أنفسهم بالسلاسل الحديدية، ويجرحون أنفسهم في الرؤوس، ويضربون على الصدور وعلى الرؤوس، ويلطمون الخدود وينزف الدم. تلاقي الدم بينزف كده. وطبعا دي بقت صورة كل العالم بيشوفها النهاردة من خلال نشرات الأخبار. بالله عليكم، هذه الصورة إذا رآها أي إنسان غير مسلم ممكن يدخل في الإسلام؟ هذه حماقة تصد الناس عن الدخول في الإسلام. لا أدري لماذا يفعل الشيعة هذا، يقولون حزنا على الحسين، لقد مات علي شهيدا هو أفضل من الحسين عند السنة والشيعة، ولم يفعل أحد هذا. مات رسول الله هو أفضل من ملء الأرض من الحسين رضي الله عن الحسين، ولم يفعل الصحابة هذا. ثم إن النبي حرم النياحة، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها خرجت من قبرها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، إنها عقدة الذنب. يقول لك أجدادنا خزلوا الحسين، طب وأنت مالك؟ هل خزلته أنت؟ أو لم تقرأ يا عبد الله في كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أو لم تقرأ في كتاب الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك، أنت مالك؟ مالك أنت؟ أجدادك خزلوه وهم بين يدي الله، مالك أنت؟ أنت لم تخزل أحد. تب إلى ربك ومولاك وانقمع وانقطع عن هذه الهيافات. وده بيذكرني بالرجل اللي يسأل سيدنا ابن عباس، والحديث رواه البخاري، قال: ماذا تقول في دم البعوض؟ قال: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: وعجبا لكم تهرقون دم ابن رسول الله وتسألوني في دم البعوض؟ فمن أكبر المصائب التي تحدث في يوم عاشوراء الندب واللطم وشق الجيوب وهذه الحماقات التي تقع من الشيعة. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتابه وأن يمسكنا بسنة رسوله، وأن يرضى عن الحسين ويرفع درجته في أعلى عليين، وأن يرضى عن كل آل البيت ويرفع درجتهم في أعلى عليين، وأن يرضى عن جميع الصحابة ويرفع درجتهم في أعلى عليين، ويحشرنا معهم خلف لواء حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.